إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا وما زلنا نتواصل وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في منظومة الأخلاق. الحقيقة أنا بتناقش مع الشيخ حازم قبل هذه الحلقة، يعني خطر ببالي ما خطر بباله أنه في بعض الأخلاق تشعر أن الناس صلت عليها الجنازة خلاص اندفنت، ملهاش وجود عندنا في حياتنا كمسلمين. الخلق اللي هنتكلم عنه النهاردة ده خلق يعني لا تكاد تشم رائحته الآن في مجتمعات المسلمين. كان عجبني واحد كده مرة بيسأل واحد، قال له ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ قال لأنه الدين. فخلق الوفاء الحالة، ما واحد يسمع لك إيه الوفاء ده، حاجة خلاص اندثرت ما بقلهاش وجود إلا في الكتب، أو كأننا أصبحنا نتكلم ليس عن أخلاق أصيلة من أخلاق الإسلام بل نتكلم عن تاريخ. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أن هذه الكلمة التي تفضلت بها حضرتك اللي هي مسألة أن الوفاء لأنه الدين، هو أمر تلتقطه فعلا من آيات القرآن بصورة واضحة. يعني ما من طائفة آيات تتحدث عن أركان شخصية المسلم إلا تجد أن الوفاء هو ركن منها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. فالموفون بالعهود أوفوا بالعقود، الوفاء بالكلمة، الوفاء بكذا، هذا ركن أصيل. والله تبارك وتعالى جعل هذا الوفاء للعهد وللوعد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ركن ركين في شخصية المسلم. لذلك الوفاء عند المسلم ليس خلقا من أخلاق الدين بل هو الدين، وليس مكملا من المكملات بل هو الركن من الأركان. المسلم الذي يقول الكلمة وهو لن يوفي بها هو في الحقيقة يرتكب جريمة خيانة وجريمة غدر. وما أجمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مع هذه المرأة أم عطية في الأمر البسيط، أنها وعدت ابنها وعدا بسيطا جدا، وعدته أنها سوف تعطيه شيئا. فقالت له ها تعالى أعطيك. اللي حصل قبلها أنها نادت عليه عدة مرات. الولد من كتر ما هو مستلطف الرسول عليه الصلاة والسلام وسعيد بقرب منه قاعد معاه لا يريد أن يقوم، يا ابني تعالى لا يريد أن يقوم، يا حبيبي عايزاك لا يريد أن يقوم. قالت له تعالى هديك حاجة حلوة، ها أعطيك. فلما تحت تأثير هذا قام الولد، النبي عليه الصلاة والسلام أمسك يده وقال لها أنت هتدي له إيه؟ ماذا ستعطينه؟ فالمرأة قالت أعطيه طبق تمر، طبق بلح، قرى أنت ضيف عندنا أقدمه لك. فأرسل يده إليها وقال أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. يعني ده قدام ده يا أستاذ حازم، ما فيش وفاء يبقى يؤدي إلى كذب. بالضبط. يبقى إذن عدم الوفاء بالوعد هو في الحقيقة صورة من صور الكذب وتداعيات وتداعيات الكذب. ولذلك فعلا أنت عندما تذهب إلى بلد من بلاد غير المسلمين أو حتى بعض بلاد المسلمين لا يزال فيها هذا الحقيقة وإن كان ليست جميعا، إنما تجد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك من يحدثك يقول لك لا أجبه لك، لا الشيء الفلاني أقوله لك، ثم كأنه لم يقل ولم يفعل. وهو عندما كان ينطق بالكلمة أنه يعدك بوعد هو مش حاطط في ذهنه أنه سوف ينفذ. هي المسائل ماشية عادية، بتكلمه في موضوع يقولك لا وعلشان إيه ده، أنا ممكن بكرة الصبح أكلمه وأقول له الشيء الفلاني، ثم لا يكلمه ولم يكن في ذهنه إلا أنه بيمشي كلام، وممكن يكلمك تاني وكأن شيئا لم يكن، يعني كأنه ما قالكش حاجة، كأن شيئا لم يكن. بينما في الحقيقة أنك تشعر في بعض البلاد، ولا أريد أن أسمي بلادا بأسمائها، أن الكلمة التي ينطق بها أحد الأفراد هي قيد عليه، قيد يعني ولذلك هو لا ينطقها إلا بعد أن يفكر شوي. وأذكر في مكان أنه في واحد حدثني عن أمر قلت له ياه معقول للدرجة دي، يا ريت أشوف هذه الجريدة. فسكت وكأني لم أقل له شيئا لدرجة أني ظننت يعني قلت هذا أنا يعني سكت خالص ولا كأني قلت له حاجة. ثم بعد 10 دقائق مشي وانصرف ولا قال لي طب أنا هجيبها لك بكرة. ما شاء الله. فقلت له أنا عايز أعرف إيه اللي حصل وخلاك، ما منعك أن تعيدني يومئذ ساعتين في هذه اللحظة وما الذي رد؟ قال لي أنا أصلي غدا مسافر مساء الساعة 9 مساء فمش متأكد، إنما حسبتها لقيت نفسي وفي الموعد قبل سفري ب10 دقائق فوجئت به أتى على باب المسجد يشير لي هكذا، فلما انتبهت إليه أشار إلى ظرف فيه هذه المقالة وأعطاها الواحد يوصلها للراجل اللي قاعد له. ما شاء الله. فلا أنسى هذا فلاس. ولذلك انظر إلى الإسلام كيف يقدم قيمة الوفاء، يقدمه على أنه عصب للمسلم. والحقيقة أن العلماء ذكروا قصة أنس بن النضر في غزوة أحد على أنها نموذج فذ للوفاء، وده فعلا أنس بن النضر حدثت له مصيبة كبيرة أوجعته وآلمته وهو أنه فقد غزوة بدر، يعني ما لحقش غزوة بدر. غزوة بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فاتت مني. فكانت كارثة بالنسبة له، فتألم شعر بالأسى الشديد وقال والله والله لئن أشهدني الله عز وجل مع رسوله بعد اليوم مشهدا ليرين مني ما أصنع. يعني كأنه بيقول والله ده أنا يا ربي أنا مش عايز أفقد الكرامة دي كلها، أنا أوريك أنا مستعد أعمل إيه. فجاءت الكارثة أن غزوة أحد جاءت بظروفها المعروفة، الناس فرت والجيش التف، جيش المشركين التف على المسلمين، وسبعون شهيدا في ساعة من نهار رؤوس تحصد، وانفرط عقد الجيش والرجل عنده عهد مع الله بيقول له يا رب هتشوف انا هعمل ايه. يعني كما يقول الناس الان عمن يفرد صدره ويقول فتح صدره يعني نعم بالضبط دي ترجمة لإيه؟ ترجمة العصرية على طول. نعم يعني لسه بتكلم عربي ده. فانظر ما الذي فعله أنس. أنس لما رأى هذا لم يطش صوابه، لم يطش تذكره لوعده، وإنما رأى العناصر كلها الثلاثة، ما تعللش بظروف يعني، رأى العناصر الثلاثة. فنظر إلى العنصر الأول، رأى المسلمين عقدهم ينفرط فقال اللهم إني أعتذر إليك مما يصنع هؤلاء، ونظر إلى العنصر الثاني فرأى الكفار يهجمون الإسلام قال وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، وإلى العنصر الثالث بقى وهو وعده هو، فحفر لنفسه في الأرض حفرة حتى وسطه لحد حقويه لحد هنا منتصف جسده حتى يجبر نفسه ألا ينسحب، وقاتل في هذه الحفرة حتى لا ينسحب قتالا، حتى إنه اتقطع لدرجة أنه عندما استشهد لم يعرف من هذا، لا أنف ولا أذن ولا عين ولا شيء، خريطة متغيرة الجسد فين يعني. مين ده من إنسان لا تعرف له معالم ولم تعرفه إلا أخته من حسنة كانت في طيات عقلة إصبعه، فغسلت عقلة إصبعه فوجدت حسنة، شوف يعني حسنة في طيات عقلة الإصبع، فقالت نعم هذا أخي، وصل إلى سقف الوفاء بالوعد. فإذا هذا وفاء. والأمر الثاني أيضا الذي لا أنساه في القصة المعروفة جدا في غزوة تبوك، وهي تخلف الثلاثة الذين خلفوا وكعب بن مالك من ضمنهم، أنه بعد أن تاب الله عليه قال كلمة ضخمة جدا، قال يا رسول الله وإن من لقد نجاني الله بالصدق، وإن من كمال توبتي أو من تمام توبتي ألا، طبعا أن أخلع، لكن قال ألا أن أصدق ما حيت، ألا أكذب أبدا، لا أقع في الكذب مطلقا. يقول بعدها عبارة تخلع قلبي أنا شخصيا، يقول فوالله ما أعلم رجلا، ما أعلم رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبر ابتلي في الصدق في حياته كما ابتليت أنا. ليه؟ لأنه وعاهد الله، فالاختبار في متى يوفي. ومن عجيب الأمر يا أخي الكريم والله، علشان واحد ساعات، أنا بتكلم عن نفسي، سيبك بقى من إحنا قاعدين في التلفزيون وناس بتسمع، إن الواحد ساعات حتى يلتقط صفة بنفس الحساسية التي كانت موجودة عند المسلمين الأوائل بها، ساعات يفزع يقول ده أنا مش واخد بالي في قيمة وفاء حدثت في واقعة من غريبة جدا. واحد طلب شيئا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول أجابه، أعطاه ثم أجابه، فلما أجابه إجابة هزت وجدانه الراجل، قال له والله أنا بعد كده أقسم بالله لن أطلب شيئا من أحد بعد ذلك. يقول الرواة هذا الرجل عاش 80 سنة بعد هذا الوعد، فكان يرى وهو فوق 90 مثلا أو فوق قرب على 100 أو حاجة، فوق ناقته يسقط منه العصاية، صوت اللي بيمشي به الجمل، يقول يمين وشمال، يسقط منه الصوت على الأرض، وإن حول أقدام الناقة الصبيان يلعبون، يقول له حبيبي من فضلك ممكن تدي ده مثلا ببساطة. يقول فلا يطلب من أحدهم شيئا وينيخ ناقته ليلتقط صوته ثم يقوم بها التزاما لما وعد به الله جل وعلا. قال كلمة، لأنه هذا الكلام أنشأ عند المسلمين مبدأ أنه لا ينطق إلا إذا كان ينوي، ولذلك جاء قول الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، بل جاء تحت شعار، آسف لهذا اللفظ، مرعب الوفاء. يقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك، هو يعني الحق، كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما أنا، طب أنا إيه؟ قال إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله أكبر. الله. فأصبحت أتكلم عن بون بين العمى وبين الرشد والبصيرة. تذكرنا. نعم. كلها مرهونة بالوفاء بعهد الله ولو بالكلمة البسيطة. نعم. لذلك أنا لا أنسى، وواحد يمكن حضرتك تعرفه على فكرة، إنه أنا في يوم من الأيام كنت أريد أن أخرج، وهذا من سنين طويلة، وتعلق بي ابني، يعني يريد أن يخرج معي وهو صغير، والظرف غير مناسب والمشوار لا يناسبه، وأبيت عليه، قلت له بكل طريقة لطيفة حاولت، ثم لما يعني قلت له طيب روح اتوضى وتعالى، تعالى معي. فبمجرد ما دخل الولد البيت ليتوضأ، رفيقي اللي معايا ده راح قافل بقى باب العربية وقال لي توكلنا على الله. نكمل هذه القصة طيبة مع الشيخ حازم عن الوفاء وقيمة الوفاء بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، ما زلنا نتواصل مع الوفاء وفضيلة الشيخ حازم، وكنا قد توقفنا قبل الفاصل في قصته مع ولده. يعني نعم. الخلاصة أنه كان يظن أنها طريقة للإفلات، فلما فوجئ بأننا سوف نقف وننتظر ويأتي الولد برغم صعوبة الظروف، لكن هكذا تربى أجيال المسلمين، أن يربى على الاستقامة البالغة. نعم. بل يا أخي الكريم، إن الله تعالى حتى في شأن الكفار جعلني مقيدا لا أستطيع أن أخالف، فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فعلا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. تبين أنك أن العهد تريد أن تنفك منه أو أن تتحلل منه، لأن من أمامك يمكن أن يلعب به، يبقى فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم، عرفهم كان نعم. بيني وبينكم عهد وأريد أن أسقط هذا العهد. نعم. خلاص أنتم في حل، أنتم في حل. نعم. تحلهم منه، فلا تفاجئهم ولا تباغتهم، فإن حتى إن أردت أن تتفق معهم، إذا هم كانوا يعملون هذا كلعبة لخيانتك، فالله يقول لك وإن يريدوا خيانتك فإن حسبك الله، يعني إن توفي وإن كانوا إن أدي الأمانة، يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله بهذه المفاوضة. نعم. نعم. ف فإن حسبك الله. نعم. يعني لا ليس من حقك أن تخادعهم. فإذا الإنسان هنا في يعني الحقيقة هذا يجعل المجتمع يقوم على أساس أن الإنسان إذا قال فقد وفى، إنما مجرد أن ألتفت تزول. ولذلك يعني الحقيقة حتى برضو لأنه ربما من سيسمع ما قلناه هذا قد يظن أن الوفاء هو مجرد الوفاء بالعهد، الوفاء نعم. بالعقد، الوفاء نعم. بالاتفاق. ولكن طبعا هناك أنواع أخرى من الوفاء، يعني نعم. هناك الوفاء للذكرى، نعم. الوفاء للعلاقة، نعم. يعني مثلا أنا أبي وأمي، لو مات الأب وماتت الأم، فإن من الوفاء لمنزلتهما ولذكراهما أني أكرم صديقهما نعم. وإكرام صديقهما. نعم. وإذا كانت لي زوجة وماتت، فإن مجرد أن تأتينا ضيفة، كانت تأتينا في أيام الزوجة الأولى، نعم. فلمجرد أنها كانت تأتينا كان أيام خديجة، نعم. الله أكبر. وفى له. فهذا نعم. وفاء، وإن كان ليس هناك اتفاق، إنما وفاء لبيعة، نعم. وفاء آسف، وفاء لعهد نعم. أو لذكرى، نعم. لذكرى. أما الوفاء الذي تقوم به رسالة الإسلام فهو بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية يا شيخ خالد شيء يوقف شعر راس الداعية والعالم والشيخ، مش الشخص العادي. بيعة العقبة الثانية أولا هي عقد تأسيس الدولة بالتعبير الدستوري الدارج الحالة المعاصر. شوف بقى لما تيجي واحدة ست عن بيعة العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية وتقول فما وفت امرأة منا بما بايعت عليه إلا فلانة وفلانة، الباقيين عملوا إيه؟ بس إذا مات لها أحد جزعت وكان من بنود البيع. إنما المسلمون وفوا ببيعتهم في بيعة العقبة الثانية، لدرجة أن الأنصاري الصحابي الذي روى الحديث وهو عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الحق الأمر أهله، وأن نعم. نقول بحق إذا علمناه، لا نخشى في الله لومة لائم. هذا الوفاء الكامل لبيعة هؤلاء هو الذي أقام الدولة الإسلامية، نعم. أقامها برغم كل الصعوبات. فإذا الوفاء في الحقيقة إذا كان تحت شعار إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله، أو تحت شعار الوفاء في بيعة العقبة الثانية، أو الوفاء الذي هو صفة المسلم كلما وردت صفة من صفات الله جل وعلا، بل هي صفة من صفات الله، نعم. ومن أوفى بعهده من الله، الله. مين فمع أن الله سبحانه وتعالى بيعهد من العبيد، عبد من عباده، يعني مسألة. إنما إذا قال الله لهم قال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، نعم. قال يعني المسألة لا يمكن أن تنخرم ولو ولو ولو شيء بسيط، نعم. ولهذا نحن في الحقيقة يعني إذا أردنا أن نهبط فعلا إلى يعني تصرفات الناس اليومية، المشكلة فالحقيقة يعني أحيانا ترى خناقة في طلاق حول مؤخر الصداق، نعم. وهذا لا يعلم هؤلاء أنهم يخرمون في دين الله خرقا فظيعا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق ما وفيتم به هو ما استحللتم به الفروج، نعم. يعني هذه حرم الله تعالى جعلها من حقك بكلمة أدت إلى عقد. أن فهذه الكلمة كيف لا توفي بها؟ نعم. الإنسان أحيانا يعد وعدا ثم يخيس به، نعم. ثم وكأنه ينسيه للناس مثلا. لذلك نحن هنا أمام قضية من قضايا الإسلام تعد عمود فقري في منتهى القوة لكيان الشخص المسلم على هذا النحو. صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الصحابي أنا قلت لحضرتك إنها من الوقائع التي أخشاها على نفسي أنا شخصيا، وأنا أرى حساسية الأمر. صحابي رايح يتطوع يا أخي، والله أنا ما مش عارف إيه ده، رايح يتطوع يا رسول الله انا عايز اعبد ربنا كويس. قال له صوم 3 ايام في الشهر. قال له اقدر على احسن من كده. قال له صوم كذا احسن من كده. صوم احسن احسن حتى قال صوم يوما وافطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص. اي واحد مننا يروح يصوم يوم ويفطر يوم، انما عبد الله بن عمرو بن العاص يشاء قدر الله ان يسن ويفاجئنا بعد 80 سنه من السؤال اللي راح يساله، يقول فوددت لما كبرت وتعبت وددت لو اني كنت قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 80 سنه. ايه ده يعني ايه؟ يعني من 80 سنه بتصوم يوم وتفطر يوم؟ ليه؟ وفاء شكله ايه؟ ليه اللي حصل في الدنيا ده؟ حتى لما كان بيتعب بيفطر بعض ايام عشان يستعين ويكمل عشان الوعد والوفاء بالوعد. يعني كان العبرة انه يفهم انه ما دام قد جرى بينه وبين النبي كلام صلى الله عليه. ان شاء الله في انه يطلب من الناس الكرباج اللي وقع من فوق الجبل، ولا يصوم يوم ويفطر يوم، ولا يعاهد الله في الصدق، ولا انس بن النضر، ولا غيره، ان الوعد الكلمة الزمته. وقد احسن من قال ان الكلمة اذا لم تقلها فانت لازلت مالكها، فاذا قلتها فقد ملكتك. نعم. يا سلام. طول ما انت ما قلتش الكلمه هي بتاعتك، انت تملكها، قلتها تملكك. انما الناس حلوا القضيه دي دلوقتي، قال لك لا حتى لو قلتها برضو مش هتملك. انا عايل ورجعت في كلامي ولا هوفي بحاجه. نعم. يبقى يلاقيني. ده بنشوفه يا استاذ حاتم في البيت، يعني من الاباء والامهات ساعات مع الابناء، في زي ما حضرتك قلت، يعني ماذا ستعطيه تمره ان لم تعطيه كتبت عليك كذبه. كتير من الاولاد بيتكلموا في هذا المعنى. لا ده بقوا بيستخدموها، والام ما بتوفيش، صاحب العمل مع الموظف ما بيوفيش. كتير من الامور شعورنا انه الميزان اتقلب، انه اصبح الاصل دلوقتي عند الناس ان انا اخدعك، ان انا اضحك عليك، ان انا ممكن احمسك عشان تعمل لي حاجه في مقابل ثم اتراجع معك. الله يفتح. نعم. عليك. يعني الجيل مثلا اللي سنه 20 25 30 سنه لما نشوفهم الان لا يوفون مثلا، لانه بقى له 25 سنه امه وابوه بيستخدموا الطريقه دي في انهم ذاكر انت بس يصرفوه عنه. طب. نعم. والله كذا هبقى اعمل لك كذا. طب خلاص نبقى نروح ان شاء الله الجمعه الجايه، وبعدين يحصل لا اصل حصل ظرف. فحافظ على الزمان ان الكلام ده نوع من الزحلقه. واخد بالك؟ نوع من يعني بقابلني ببعتك يعني بالظبط. نعم. كده. نعم. فخلاص فهو يعني مش تعلمها، ده هو استقرت مشاعره على الخداع. خلاص اصبح مخادعا بطبيعه التربيه. نعم. انما لو انه علم ان اباه ان قال شيئا وفى به مهما كانت الظروف. نعم. فانه لا يمكن. وقد والله اختبر بعض الناس في مثل هذا لدرجه انه اجل سفره وطائرته ودفع مبلغا لتاجيل رحله الطيران 48 ساعه لكي يوفي لطفل صغير من أبنائه بكلمة قالها له، قال له قبل ما هسافر هعمل كذا، وكان يرى أن وهو مش طايق يشوف بقى الموضوع، ولكنه فعل ذلك فلعل الله سبحانه وتعالى تقبل. حتى مع عثمان بن طلحة على وقتها ساعة فتح الكعبة لما قال له يوم وفاء وبر، كان في وعد معين وأعطى له مفتاح الكعبة كما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الواقعة دي بنص ساعة بس حدثت كلمة مزلزلة في فتح مكة 21 سنة، بنتدبح. نعم. وبنطرد من بيوتنا وتنتهك أعراضنا. فوإحنا داخلين قام رجل من المسلمين وقال الله أكبر الله أكبر، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، الله. اليوم يوم أذل الله قريشا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه والمشركون يسمعون، قال اليوم يوم الملحمة، لألحمنك بالسيف هقطع رقبتك. يعني. فالملحمة يعني يوم تقطيع رقاب، يعني النهاردة يوم مقتلة، يعني هنخلص. فقال اليوم يوم المرحمة. الله. اليوم والتاني قال تستحل الحرمة. تستحل الحرمة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل اليوم سنفي للناس بهذه الحرمة. الله. اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. الله أكبر. فده الوفاء اللي بعده جاء بعثمان بن طلحة وقال له تفضل ادي المفتي. فاكر يا عثمان يا ابن طلحة لما جيت داخل الكعبة قلت لي اطلع بره يا محمد، انت ما ينفعش واحد سابق يدخل، امشي من هنا، فاكر؟ ومع ذلك تفضل مفتاح الكعبة لا يأخذه منكم جيل بعد جيل، لا يأخذه منكم إلا ظالم. الله، إيه مسألة يعني. جزا الله فضيلة الشيخ حازم خيرا. أيها الإخوة الأحباب، الوفاء سمة الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى، إسماعيل إنه كان صادق الوعد. بل تعال شوف حذيفة بن اليمان سريعا يقابل المشركين، يقولوا رايح المدينة ما تقاتلش مع محمد، يروح يقول للنبي، يقول النبي أوفي لهم بما عهدتهم عليه، ولم ينضم إلى جيش المسلمين حذيفة في هذه الغزوة. لابد أن نعيد النظر مرة أخرى في بعض الأخلاق التي أصبحت تاريخا يكتب في الكتب، حتى نعود إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا، وعلى وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ حازم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.